الراديو 90-90 هواها مصر. رمضان قرب وفرحنا به، دخلنا أجواء الشهر الكريم اللي كل المصريين بيحبوه ويستنوه من السنة للسنة، وهو نفسه أول ما بيقرب تحس كده أنه بيقول لنا استعدوا، أنا جاي أساعدكم واغسلكم وجدد طاقة الخير والجمال للسنة اللي بعدها. أكيد أنا مش هقدر أقول حاجة أكتر من الإحساس اللي حاسين بيه كلنا تجاه الأيام المفترجة اللي جاية. والله زي ما بقولك كده، في إيه كلام يعبر عن الزينة والنور والبهاء وصفو النية اللي بتجيلنا كلنا؟ مفيش. إنما الواحد برضو لازم يفكر إن الشهر الكريم ده ليه ألف معنى ومعنى، ومن أسمى المعاني إننا نفكر في غيرنا، نفكر في اللي حاملين هم الشهر، في منهم اللي هيصوم وهو مش عارف هيفطر إزاي، في منهم البعيد عن أهله وشغال وما يقدرش يفطر في مطعم، في منهم اللي عنده ظروف ولو كانت طارئة للسنة دي بس، وعندهم مشكلة في تدبير الحاجات الأساسية. الحياة حوالينا مليانة بالناس دول وغيرهم كتير، وأنا متأكدة أننا مش ناسينهم، وكل واحد بيعمل على قد ما يقدر، إنما إحنا كأفراد مهما حاولنا مش ممكن نوصل لأكبر نسبة من أهالينا دول، خصوصاً اللي نفسهم عزيزة والعفة تمنعهم إنهم يسألوا الناس ولو بالعشم. لنا ولا أنت ولا أنتي نقدر نوصل لهم، لأن الوصول ليهم مش شغلانة سهلة، دي حاجة عايزة جهود منظمة ومتطوعين بالوقت والجهد، وإحنا غالباً مشغولين ومسحولين في شغلنا وما عندناش حتى الخبرة الكافية في المجال ده. ما عندناش خبرة لأن دي شغلانة بتاعت جهات ومؤسسات وجمعيات اشتغلت وبتشتغل في العمل المجتمعي وبتعرف تخاطب مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وعندها القدرة على الوصول للمحتاجين ومعرفة مين بالظبط محتاج أكتر من مين تاني وله الأولوية، وتفاصيل كتير قوي مش بتتوفر بالساهل. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. هنا الواحد بيلاقي إن في أهمية كبيرة قوي للمؤسسات اللي زي مصر الخير مثلا، وأهمية اللي هي بتعمله، وإزاي بتتعاون مع مؤسسات جوه مصر وبره مصر علشان تعمل حملة رمضان. من 3 سنين كانت مستهدفة إنها تفطر 1,000,000 صائم، 1,000,000 شخص كان ممكن ما يعرفوش يلاقوا وجبة إفطارهم بعد ما أدوا فريضة الصوم طول اليوم. ونجحت الحملة مش بس في الوصول للمليون، لا دي قدرت توصل 1,200,000 واحد. عشان السنة اللي بعدها الحملة تعلي التحدي وتحط قدامها مهمة إفطار 1,500,000، فتوصل 1,700,000، فيعلى الحلم ويعلى التحدي. في السنة اللي بعدها يبقى الهدف دبل، 3,000,000 صائم، والمرة دي اللي تحقق أعلى من الهدف ب3/4 مليون إنسان. الأرقام دي مش أرقام بنقولها بسهولة كده، الأرقام دي ناس من لحم ودم وأعصاب بتقدر تلاقي قوت يومها بطريقة كريمة ورسمية. عشان كده أنا بهتم بالحملة السنوية دي جداً وبسأل عن أخبارها، والسنة دي عرفت إن الرقم المطلوب الوصول ليه 5,000,000 صائم، مطلوب إفطارهم 5,000,000 صائم، رقم أكتر من مهول الحقيقة، لكن ما عنديش شك إن الحملة إن شاء الله بجهودنا كلنا هتوصل لنسبة النجاح بتاعت كل سنة اللي هي أكتر من 100%، ما عنديش أي شك، لأني عارفاكم كويس، عارفاهم كويس وعارفانا كلنا كويس، لأننا لما بنحط حاجة في دماغنا ما بنهداش قبل ما نعملها. والله زي ما بقول لكم كده.